نزلنا هدان سود جلهين إليهم كفار مكح قود هدان سود جلهين الملائكة هدان ملائك سود جلهين ووكلمهم أي لها لأهاين كفار مكح الموتى ذاتك اللي أذين انت الله صورنا وليه أي لها لأهاين وكو الذي أولان لهاين محمد وهرنتي بعثك أي حشر يوحر الشيخ ودن وجراء نقا عرقمي ملائكة أي لأهدان وهرنتي والرسول من عند الله لك صدري وكتابك هو منزل من عند الله ووحر محمد ورمي وارهم هذه ملائكة أي أمواد أولان وليه بي لأهدان وحشرنا عن صوت جمعنا عليهم دشرة كل شيء شيء لا أركع أنه كأنه قبولا مقابلة حاجها إذا سأصل قابل سنة قبولا وهو البهر توضى لكينا قبولا أي مقابلة قبلا نوال أغياء قبلا قبلا هذه ليانا معينة تنبعي نقول يعني عنده ظهر توضى أي كو عينان أي كو أركان قبولا هذه ليانا وقاف في بضل اللميانا شيء والبيسر مقابلة وسأل يأصل قابل سنة هذا سوى حشرنا وحشرنا هذا سوى جمعنا عليهم دشرة كل شيء شيء كله قبولا حاليا أي مقابلة مقابل حق هراء دبولا حق دماميت كإيمانا يؤمننا هاي ما كانوا ما إنا أهادين ليؤمنوا مرنا بما إنا الرمي إلهي بأمد حالي قول أقايا ما عنك نمدل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلهي إن إيمان كود دونه وإلهي أقدره موي دو إلهي دونه وإلهي دونه وضعه لكن سيك لو ما إنا الرمي إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم انت وضبضا يجهلون وكجاهليهم وحي موضا يان آيادهنا عطانا يان هدي الله كينبا إن الرمين لايين بي موضا يانو حال الضوض صيطة يكا جاهليهم واصدا مات آياديها إذا البنيين بالليه آياد كستقوا الله كينو مرنا بما إن الرمين ما كانوا ليؤمنوا مرنا بما إن أهالين كوي الرمين لها إلهي وحيدي لها ونبي الرمين لها وكتابك الرمين لها إلا أن يشاء الله تام عنه إذا وفرصوا بحيا لو أعطيناهم هدان سين لهين هذه الآيات التي اقترحوها أيضا البيان إيا وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله والغرض التأييس من إيمانهم نبقى لك قوسين يا عين كواسي حميا تأييس ويا نبقى قوس لأولي ولكن أكثرهم انتو ضبطا يجهلون ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون ذلك سدع إنا يتهمؤك وآيات كسؤال لك إنا إنا الرميين آيات ضرب كيدو معنق نمية عنادو إنو يهد تاما أيوه يجهلون وحيك الجاهلين أن الأمر بمشيئة الله تلاذ إنا كل رمت إلهي دوني ديس يحسبون وحي موديان أن الإيمان إليهم إيمان كنو حق وذا جلو قعمه وذا كجري موديان والكفر بأيديهم قال لما دونينا قعمه وذا كجري موديان متى شاءوا آمنوا مركي دونان أي رمينا يا ومتى شاءوا كفروا قرتي دونان أي قالوا بإنساسي موديان وليس الأمر كذلك ذلك بيدي طلب يد إلهي بكجرة لا يؤمن منهم إلا من هديته له لما نروه رميهم ويمدك لمرهم إنك ربه إلهي ولا يكفر ما قالوا بي إلا من خذلته مذا ننوه وجيه وفأذللته أنبادي ولو أننا أنه نزلنا هدان سود جلهي إليهم إلى كفار مكة الملائكة هدان كسود جلهي وملائكة الله للهي وكلمهم أي لها للهايين الموتى كوي اللعضي أنصرنا ولينينا أي لكلام لهايين وحشرنا أنصر جمعين لهين عليهم دو شرد كل شيء شيء كله قولا مقابلة حالو يا شيء ولبا سدع يرى أسر قابل زيها ما كانوا ميناء هذين ليؤمنوا اللي غيبك أقابة سدع ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إله يضوضون إيمان كودا كما جلتوا ولكن أكثرهم من توضى بضر يجهلون وكجاهليهم حالتنا سدات وسلامك مرنا بما ينهم أيين آيات كسوه وحي عدتنا أيين هو لكين وكذلك سداس وكلبا كما جعلنا لك عدوا سان نبي محمد وأذيك عدو كوية لني سلم إذا ما نجعلنا أوية لين كل نبي النبي الأركبة عدوا بأوية نبي محمد خير قريشات بعدك عدو كقول نقضي وليد كقول نقضي وكاهر جيدا هذا النبي عدو لقول نقضي أقومه الرئيسي النبي والبصام بأن عدو أوية لين وحي كده أنت تشبيه وكذلك كما جعلنا لك عدوا من قريش عدو قريش سانو كوية لين وابي جهل يا ابي لهب يا كواس اي كوغي تاغان يين يا نو جعلنا اوغي يلي لكل نبي نبي الاركبا عدوا بارويا النبي ابراهيم سو نمرود ما هين كي قابل سنه سو نبي موسى فرعون ما هين كي قابل سنه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس بني ادم كويس شياطين تابا عدو اوغادين يا والجن جنك كويس شياطين تابا عدو اوغادين يوحي حال كوس واسنايو بعضهم بركو الى بعض بركه كله يغرف القول هذا الباطل او ظاهر كلاغه قرخيه او سنه ما لخي كغه جيت ورورا لغوي اوغي بيسرا ويهليه ولو شاء ربك فبغا هدو دون لها ما فعلوه ما ينفر فذرهم نبي محمد وسكتك ايغا وما يفطرون وحي بين ابو رنا يا مال سكتك ولتصغى ورور او لغوي ادرت ايو ولتصغى اني ودغار عيسى اليه باطل كاي وسواسك أفئدة الذين كوي قلبي الكود لا يؤمنون عن رميسنين بالآخرة آخرة إيا وليرلوه إن إرهال النقدان أي بادل كفر هذا النقدان إيا وليغترفوا إن كسبدان ما هم مغترفون وحي كسبانيا زغرف القول وحوي وهذا الظاهر كالك قرحي فوصنا عذاوة إيا بلاية كولة إيا ملح شياطين الإنس والجن نبي الله أركب حان عدو أقدقيني إنس كهير بني آدم شياطين أولي يجين كقرصوني شياطين ولي وإنسك بني آدم كينا شياطين بولي جينك ندواب شياطين جبيس وكذلك كما جعلنا لك عدوا سام عدو قوية لنبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا قوية لكل نبي النبي الأركبة عدوا بانوية كبدل شياطين الإنس بان عدو أقرئنا إيو الجن عدو قال لك بدل عدوا بانوية شياطين الإنس بان عدو أقرئنا ونقصل لنا إيو الجن وشياطين الجن يوحي حال وحيون أيو وسواسين أيو وحيون وحي حقيقة ما هو وسواسين يوحي حال وسواسين أيو بعضهم شياطين الإنس كان هي شياطين الجن كان بركوا ضبا وسواسين أيا إلى بعض بركة كلا وحيكو وسواسين أيا زغرف القول هذا الظاهر كلا قبل حي بعض الماء زغرف القول غرورا لجوي يساوي إليا أيضا كما قدين تأيكا كهر تأجيه غرورا لجوي أو قد يساوي إليا ومفعول لأجل ولتسغال ضمن إسيكو عطفانت وحضوران كرتا يوحي وحو وسواسين أيا بعضهم شيادين الإنس يا شيادين الجن يا بركو أدبا وسواسين إلى بعض المركة ما هي إسو وسواسين أيا إسو ورهم أيا زغر في القول هذا المقرر الزبادل وظاهر كالأيكو الحي يهوز تنكبك غرورا بيسل أوي إليا لقوي أوغير وضبت الدين تكهر تأغي لقوي إيا ولتسغال إني أدك هار عيسو إليه زغر في القول كبادل كأه أفئدة الذين كوي قلبي القوم لا يؤمنون عن رميسنين بالآخرة آخرة إيه وليرلوه ذات زغرف القول كأين كرة هذا النقدان إيه وليقترفوا إنه كسبدان ما هم مقترفون وحي كسبنايا وجملة معتر الله تنضم بأسوا النقو ولو شاء ربك فبقاها دون لها وإياك لفت وده هداية إيمان لدون لها ما فعلوه وسواس كأيو زغرف القول كأيسو وسواسين يا ما إنفلين فذرهم لي محمد وإياك إسكتر وما يفطرون وحي بين أبو رانيان إسكتر وجملة معترضة ولو شاء ربك هذا الكل إسكوا عطفينها غرورا تاسو مارت ومفعول لأجلها يي ولي تسغانا كو عطفنت تاسو إسكوا الحرين سلا أذيقا أنو عدو كوية لي نبي محمد يعني نبي الأركاب عدو أغوية لي إنسي شياطين كيسي إيا جنك شياطين كيسي بان عدو أغرق لي نبي والبا إسكوا وسواسين يا قيبتور قيبتك لي هذا الباطلة هذا الباطل هو ظاهر كلا قرحي لغوي اي دد دينته كل لغوي يا بين سلا كو ييليا او اسو وسواسين يا زغرف القولك ايو ولتسغى ان ادك رئيس اليه باطل كا زغرف القولك افئده الذين لا يؤمنون بالاخره كون اخره ما يسنن قلبي قوم ان باطل كا ادك رئيا ايو ولي يرلوه ان كون رال نقدان زغرف القولك ايو ولي يقترفوا ان كسبان ما هم مقترف واسكو العصيهم غرورا باو حكو عصم ولتسغى مركزا وليرلوهنا يكون عطفانتا مركزا وليغترفون يكون عطفانتا لا مهنا ولا تعليل لا مهنا ولا لا متعليل ولو شاء ربك يتكلمك جملة سواء معترين ليساء الله ولو شاء هدو دوني لها ربك ربك هداية هدو دوني لها وندونين ما فعلوه ما ينفلين زغر في القوك اسكوا صواصين ايان ما ينفلين افذرهم وما يفترون ايجي يوحي بين ابورنا ايان بسكاكتك نبي محمد كما جعلنا هؤلاء المشركين أعداءك مشركين تعربيتان وأذيك عدوك هكذا يعادونك ويخالفونك ويعادوك ويهين ويكون خلاف سيهين كذلك سداس لم يذا بان جعلنا لمن قبلك من الانبياء انبياء كانوا ريسين ويهلنا اعداء وحان عدو قدقنا من شياطين الانس والجن فاصبر على الاداء النبي محمد ودبك كسري كما صبروا سيدي انبياء وصبريين ولا نبي جري انبياء ويصبر جري مصر كان يجا اهل جري اما سيدي بات كما ابتليناك بالاعداء يعني ابتلينا من قبلك من الانبياء ليعظم الثواب اجرود انه ويناد عند الصبر يوحي حال وسواسنا يد بعضهم بركود الى بعض يوسوس بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يوسوسون بالكلام المزين هذا الظاهر كثر لك قرحي والاباطيل حقيقه دي سنه ايتها بعض الممهوهه تقول قرحيه بعض القرحيه بلد سدا وحو يلان ليغرون الناس وغرور انت ليغرون الناس ضدك انه كبيان ويخدعهم ضدك انه خديعات ودينك عليان زخرف القول مقاتل باي وكل ابليس بالانس الشياطين عدو ابليس ذلك انس يهير بني ادم وقال يا شياطين هو بني ادم عمر يقبه وهي الهبل يا او غرنا يا الماضي الروح ام ادري يذلونهم كو عم بعضين فاذا التقى شيطان الانس بشيطان الجن مرك لبدا شيطان كلما وشيطان الانس يا شيطان الجن وكلما قال احدهما لساحره مرك اسورين ايام بومد اورنيا اني اضللت ساحري بكذا صاحب كي وحا يا وحا سان كبادين فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا أن صاحبك كتخلص ووحي وحاك بالي فذلك وحي بعضهم إلى بعض وحي يسي وحي يونيان وكا وحي شيطان كاوي ولو شاء ربك ربك أهد الدور لا هداية لما فعلوه وجملة معترضة لو شاء الله ما عدا هؤلاء أنبياءهم ولكن حكمة الله ما اقتضت هذه الابتلاء فذرهم إسكاقتك وما يقترف وما يفترون وحي بينها بورانيان إسكاقتك ولتسقى إليه أولئك هاري صدرات ديض بي أغرور أيان ويومد أولو قوين أيان أفئد إليه إني بعد الكازغر فالقول كأولئك هاري عصو تسقوه واحد لقيسة ودت أفرطية مسكحة ولتسقى إليه أولئك هاري عصو إليه زغر فالقول كأفئدة الذين كوي قلبي الكورة لا يؤمنون بالآخرة أمرهم إثنين قول كمزخرف كأه كوى قال ذا قلبي قوض إني أولئك هاري عيان إيا وليردوه إني كوى هذا النعضان كالدين كالدكتان زغر فالقول كأه إيه وليقترفوا إنه كسبات ما هم مقترفون وليرضوا بهذا الباطل وليكتصبوا ما هم مكتصبون وسلامة سكوا الله حرمتها إنتاس كم لذا ولو شاءنا ومعترض أو حاسكوا حرم غرورا إيه ولتسغابا اسكوا حرم أفغير الله أفغير الله إلهي عدانا هين أبتذي ميان طلبا طلب ما يئه حكما حاكم يان كضلبا وهو والحال هو إلهينا الذي كيئو يهي عدالة الحكا قبو أنزل سودج إليكم حقين الكتاب فيو إلهي كتاب كان يدين سودج ميان عدك لون إلهي أهين كحاكم لكتاب ونحكم كضلبا ونضونت مفصلا حالو يا كتابكم إلا كرانيك نغي وأحكام تيسي أدي الذي سلا تفصيلي والذين دولكي أعطيناهم أنصينبوا إلهي الكتاب كتابك كو أنصيني وتوراة إنجيل يكوي التي يعلمون وحي أجيه أنه كتابك القرآن كئه منزل من سود جيئين إياه من ربك ربك حق نبي محمد وإلا سود جيئ يأجيه قليها أهل كتابك بالحق إن لو سود جيئ ليس فيه باطل أوح باطل هو كل أحجر بأجيه فلا تكون هأهان وهأهان نبي محمد من الممترين كوا شكسا وحالك كشكسا أكمل نقول كفار قريش والنبي وحي كيره هذا سوي نزول كده قال يا ودادة يهودة يا ودادة نصارى هينا كلا حكومين وصلاتك إنه عرب هدان هشين وين ودين تلكو هشين وين أدو الرسول ما تشيغن أنا وكوما أقلي كتاب اللي يوسف ودى جيبا الله لها وكوما أقلي قال يا انت صلاتك ودادة يهودة كتبه ولا وحكي يقيمة يا ودادة نصارى هينا كلا حكومين سيدا بي النبي كيره وانا دي قالوا فحل يجوسا بي صحوصة كفر لسانو دي قال لماذا يولا لكيه كفار قريش كسيدا لي يا يهودي انا سارد وقال لي ماذا يسويه لنا مركز بقى الهي لي افاب افغير الله ارتبي به وصدع مك افغير الله الهي ما حاكمه افغير الله ما عدا الهي اهين ابتغي ميان ضلبا ضلب ماي حكما حاكم يوم يارو ضلبا ضلب ماي استفهمت وان كان افغير الله الهي غيرك ابتغي ميان ضلبا حكما حاكم يوم يارو ضلبا وطلب مايه والحال هو إلهين الذي كيئو يهي سقى حاكمه أنزل سودجي إليكم حقين الكتاب تيو إلهي كتاب كان آخرية دون بحكم كيس لو شيء عدالة يا رحمة والله كتاب كان حمبارسم سوى إلهي حقي نوس ودجي عربي ميا يهوز حكم حاكم كان يكتب أفغير الله أبتغي حكما والحال هو إلهي الذي كيوي أنزل إليكم حقي نوس ودجي الكتاب كتاب كان قرانك مفصلا حالو يا كتاب كان قرانك مثل الله كلا آيات كيس أحكام كيس هي توحيد هي دعوة وبحناي والذين دولك آتيناهم أنصينا الكتاب ويهودي نصارى يعلمون وحي أجيه أنه كتاب القرآن فيه منزل من لسود الجيئنوية من ربك حق ربك قال لك سود الجي بالحق نلقي سود الجي ساس أجيه إما عنك يعاند بي يقول ودي لي فلا تكون أنها أهان وها أهان نبي محمد من الممترين كوا كشك سن يهودي كتاب كان حق نمدي سعيه يا نصارى ذلك كشك سن هكا من دقل شك إذكتو فلا تكونن من الممترين ممترين تا هكمن دغون بل ممترين تا هكمن واهل كتابك والذين اعطيناهم الكتاب افغير الله ابتغي حكما وحي كدغنت قل لهم يا محمد افغير الله اظلم قاضيا ورمعدان الهي اهم بان قاضي كدغت بيني وبينكم انك الحكم ابو حيان باير سيبلزونك وحوها قال مشركو قريش باير لرسول الله ايلي اجعل بيننا وبينك حكما حاكم النصارى قرصورة إن شئت هذا تدو من أحبار اليهود أو النصارى ولا هذا يهود أما كوا النصارى حي نوه هم كي وحي كتوه هذا يكو أركي فكابا النبي صلى الله عليه وسلم قل وحاتنا أفغير الله أبتغي حكما والحال هو إلهي الذي كيوي أنزل إليكم حجي نؤسر رضي الكتاب مفصلا حاله يا كتاب ومفصل أحكام تورن لغو كلا مفصلا فيه الحق والباطل حق يا باطل كيبا لغو كلا تفسيري ونسكو تحجيرين بقى موضحا الهدى هنون كيف العدي ولا توضيحية من الضلال بعد ما دي بلقى عدي اسمه ما دحجي لها كتابك والذين دولك أعطيناهم الكتاب عن صين يعلمون وحي أغيهن أنه كتابك مقران كي منزل إيها من لسودجي من ربك لقى سودجي بالحق نلو سودجي علماء اليهود والنصارى يعلمون حق العلم أن القرآن حق إيها لتسليطه ما عندهم فلا تكونن أدول نبي محمد وهكا من الممترين هو كشك حالة فلا تكونن من الشاكين هذا من باب التهييج والإلهاب وقيل الخطاب للرسول والمراد به الأمة نبي شاكين ماي أمد عليه مؤمن ككلا عليه مؤمن وشاكين وتمر وحا ما يسترنتي كلمة ربك ربك كلمة دي سيبا ما يسترنتي وتنقروا دي وحيثكو تنقروا دي صدقا حنمو يو عدلا كلمات كالرب القرآن كإيه منزل كأه هم با كتام قروا دي ووح رونه وكما قبان جيرين عدالت با كتام قروا دي ووح باطل وكنا حجرا مجل لا مبدل وح بدل كرار مجل لكلماته إلهي كلمات كيس وهو إلهي الصنيع لما يقال وح الله وحي لقوها الضكيم مغلى يوي أما كره هذا لما هوص كره هوص مدك الله هذا الشرع إلهي والصنيع العليم وهي إلهي بالنيات حتى نيويك أغيه بالأفعال فعل كارغبطو أغيه خير يشر مدك إيهي وتمت وحا ما استرنتي وحا تام قروي كلمة ربك ربك كلمة سوى النبي وتام قروي صدقا إيا وعدلا بكو تام قروي هم إيا عدالة إن بينه كما جلت إن بعضل هنا كما جلت لا مبدل لكلماته كلمات إلهي وحبدلا وغير كرام مجر وهو الصميع العليم إلهي با صميعه وحلب مغرأي عليم وحو البؤ تم كرام الله المنزل وقرآن كي صدقا مكتم قروا فيما أخبر وكتاب قروا وحو الشيقين بيان نقضى لكما يابنا وعدلا مكتم قروا فيما قال الله وحو كتاب كان حكمي وقدر لا مبدل لكلماته لا مغير لحكمه حكمك إله عيد غير تامجد ولا راد لقضائه حكمك إله عيد هدية يسأل انت أنبيل كان قالته فدأتك مجر وهو صنيع العليم الصنيع لأقوال العباد العليم بأحوالهم وصدى حالكم مجد حالك واصلة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو الصميع العليم وإن تضع النبي وهذا وكتلق على أكثر من دول انتي سبضا هذا دعلي في الأرض أرضا كسوك يضلوك ويكباديين عن سبيل الله عن دين الله بيكباديين محايري إن يتبعون وحدين هاي راعيان وهي استان مجر إن يتبعون ما يتبعون من راعيان إلا الظن ملمو إيا وحكرا من راعيان ملنا دين من نغضو وإنهم ما هم معها إلا يخرصون يكذبون بين ريال بين شيخيال موية وحكلمة. إن ربك ربك النبي محمد هو ربك أعلم أي عالم أغية من يضلك بادي وبيب أغية عن سبيله جكيس يدين ديسك كبادي وبيب أغية عدى إي شيخ أرمى يكبادي وبيب. وهو إلهي أعلم أي عالم به لماذا أعلم بعالم أتكو فصيح. وهو إلهي أعلم أي عالم كي أغوية بالمهتدين كوها مصنع وغي وبل هذا الإيقاء والرغم ما هنو يسيهي ما أرمى يا إلهي ما أرمى. وإن تدعى أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله نبي حب الله ولا خدار تمين لكن معنوه أضو كور دعية أدونك ذاتك كنا ولا هير بني آدم انتي سبضاني وقال وقتك ونبي جوغين قال لا بضنا إما أنتنا قال لا بضنا دونك أرلالا كسو قرن انتو لا بضنا هدادا ضيع له وقال لا حق إلهي لكافة غيوي قالها ضيع ويا ما وإن تضع هدادا ضيع النبي أكثر من دونك وقبضا هدادا ضيع في الأرض كسو قرن يضلوك وحيكال من أيان عن سبيل الله عن دين الله ما حيالا إن يتبعون ما يتبعون مرة عيان إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق سواء يدماهي ما لنا وحبحك كمطر ودين منه وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون ما يتبعون إلا الظن ما لنا مالك تخييلات تخييلات نفط يا شيطان وحسى صوريه أم إسكرها عيان ودين مودي وإنهم ما هم معها حقيقة ضوء انتوا والنافية لا بد جرب إن يتبعون ما يتبعون مرة عيان إلا الظن وإنهم ما هم معها إلا يخرسون يكذبون يخرسون دوا يكذبون بين عليال يا بين شيغيال ما يوح كلمة دين كي بيكب بين شيغيا كتبي هوري كب بين شيغيا تلمامها النبي كب بين شيغي إن ربك ربك النبي محمد وهو ربك أعلم أي عالم كي أقوي من يضل كلمي عن سبيله كلمي بوغي دينك إلهي ككل يحضي وسبيلك مستقيمك أكل يحضي ألا هو أجي وهو الرب أعلمه بالأجي بالمهتدين قوة نوصا وضدي حق هيد راعي أسراد المستقيم راعي هو أجي إيكا لشيكا مطال إيكا لشيكا مطال نظر بسيكا ميشي سكو أجرب. وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن تضع هؤلاء الكفار وهم أكثر أهل الأرض ذلك أرضا لديكا قوة أجبادا ويهي يضلوك عن سبيل الهدى وضد حقه منك إكال لحنية لأنهم كانوا حينئذ كفارا ضلالا والمعنى لا تضيعهم أديع فيما دعوك إليه فإنك أضغوا إن أضعتهم أداد أديع ضللت وادبالي وبيسا ضلالهم بعد نمضودي وكنت مثلهم يقعوا كرابنا غنيسا إن يتبعون ما يتبعون إلا الظن ملعون بين راعيان الدين من راعيان وإنهم ما هم ماها إلا يخرسون يكذبون ملعون بها عيوانا بين شغيالو ما هم إلا قوم يكذبون. إن ربك هو أعلم أي عالم من بؤيها يضل عن سبيله وهو الرب أعلم أي عالم بالمجدد أعلم هو اسم تفضيل مكت عالم بالله فسر يا اسم فاعل. إن ربك يا محمد أعلم بالفريقين لبدك وحوض إسجا أو بمن ضل عن سبيل الرشاد إيه وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد لبدك ولا إسجا كلو عدنا إلهي واربحين كما قاطع وصدى حافظ. وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا عنبوا إلهي إليه أيها المسلمون وردتك مسلمين تهو عنب مما كي مما ذريحة عنب ذكر الله حصي اسم الله مقع إلهي عليه ذكي سلو حصي عند ذبحه مركي لقول عيه إن كنتم هداتهم ويهي بآيات إله آيات يسا مؤمنين مصدقين ورنيفك مركي لقول عيه برت الله قلو فنا يمقع إلهي لقول عيه بسم الله اللي يري وكاعنا وهداد آيات إلهي آمن سنتهم وي كم مقع كلاقوا مقع إلهي أهل لقول عيه هو دوانين سدى آيات غير كذا دم إيشيك دو فكلوا أيها المسلمون عنا مما كي عنا ذري حدي عنا ذكر الله حصي اسم الله مقع إلهي إلا حصي عليه عند ذبحه ملكي لقول عيه بسم الله لي إن كنتم هداته وهي بآياته إلهي آيات كيسا منزلك مؤمنين كواسا درسا والرميسان هداته حضور روح مسلمه قول عه أما قال كتابه قول عه والله عني حتى مسلم قول عيه هدون بسنك قبان حلال بنغن يعني محايا إلي مسلم كان qalbigiisaaba magaca ilaahay ma ra'yi ku jira. marka muslimkii hadduu ilaawo bisinkii abukaba aamusaba isagoo xusuusan inuu neefku baqti yahay maaha. fakuluu ayuuhal muslimuun mimaa madbuuxii cuna dukira smullaahi magaca ilaahay lagu xusay calayhi dushiisa cinda dabxi in kuntum hadaa tihiin. waa tahyiij layna kicinayo oga bisinka lagu gowraca inaan cunnaa laynagu guubaabinaya. in kuntum hadaa tihiin weeye biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa muminiina musadiqiin haddaadan waysan tihiin wey. kuluu mimaa dabaxtum wadakartum isma allaahi calayhi in kuntum xaqan muminiin. qaala almushrikuuna baa yidhi sabab nuzuulka aayadda lilmu'miniina bay u yidhiheen innakum mu'miniina waad qaldantihiin tazcumuuna waxaad sheeganaysaan annakum tacbuduuna allah ilaahay inaad caabudaan baad sheeganaysaan muslimiinay. famaa qatalahu allahu neefka alla dilay yuriiduuna almaytata baktigii baa hadda u jeeda yaa axaqu mudan an ta'kuluuhu mimaa qatalta ilaahayna waanu rumaysannaha waanu caabinaynaa baad leedihiin kuwa ilaahay dilayna cuni maynaad leedihiin kaan anagu dilayna waan cunaynaa baad leedihiin. dilidda hadda waa gowrac ka idinku gowracdeenna waa xalaal baad leedihiin waad cunaysaa ka ilaahay uu dilay ah waa ka iska baktiyaha ilaahay uu dilay cudinaa yaa biraymo kaana waxaad leedihiin cuni mayno war war qaldantihiin muslimiina bay yidhi. markaasuu ilaahay yidhi fakuluu mima dukira smu llahi calayh warka magaca ilaahay lagu xusee lagu gowracay cuna in kuntum biaayaatihim mu'miniin haddaad ilaahay aayaadkiisa sadaqsan tihiin wey waay wamaa lakum wa istifhaam wamaa lakum war maxaa idiin sugnaaday muslimiina wamaa ayu shayin baa sabata lakum allaa taakuluu maxaydaan u cunayni mima madbuuxii dukira lagu xusay cinda dabxihi ismullaahi magaca ilaahay lagu gowracay calayhi dushiisa kaa maxaydaan u cunayn. walxaal qad fassara rabbi uu caddeeyey lakum idinka uu idiin caddeeyey maa xarama calaykum wuxuu idinka xaaraameeyey si uu rabbi idin caddeeyey ilaa mad urirtum wixii la idiin dhirgeliyey ilaahi xaggiisa mooye wa ina kahiiran wax fara badan la yudiluuna dadkay baadiyaynayaan biahwaa'ihim dookooda iyo hawadooda ay ku baadiyaynayaan bigayri cilmin aqoon la'aan bay ummadda baadiyaynayaan. ina rabbaka rabbigaa nabi muxamedow huwa rabbigaa aclamu ay caalimun kii ogweeye bilmuctadiina kuwa xadgudbay ee bakti cunayaalka ah rabbi waa ogi muctadiinta wuu ogyahay rabbi tacadiyey. wamaa lakum muslimiinay maxaa idiin sugnaada kabisinka lagu gowracay in la cunaa laysku guubaabinayo. wamaa lakum war maxaa idiin sugnaaday oo allaa taakuluu aydaan u cunaynin mimaa kii dukira lagu xusay ismullaahi magaca ilaahay calayhi ay cinda dabri wama almaanicu lakum war maxaa idiin diidaya min akli maa dabaxtumuuhu biaydiikum kaad gacmihiina ku gowracdeen in dakartum isma allaahi isma rabbikum calayhi cinda dabxi waqad fasala walxaal qad fasala rabbi uu caddeeyey lakum idinka uu idiin caddeeyey maa xarama calaykum wuxuu idinka xaaraameeyey tiuu rabbi idiin caddeeyey ilaa ma durirtum ileyhi baktigii iyo wixii aad u dhibaatoonteenad ka maarmi weeyeen mooy. qad bayana lakum rabbukum alxalaala waalxaaraam wawadaxa lakum maa yuxarimu calaykum min almaytati waddami ila aakhiri fi aayaati almuxaramaat ila fi xaalati lildiraar faqad axala lakum maa xarama ila wa ina kaiiran wax fara badan oo kufaarta ka midihi la yudiluuna annaasa dadkay baadiyaynayaan biahwaa'ihim hawadooda iyo dookooda xun bay ku baadiyaynayaan bigayri cilmin cilmi la'aanti iyagoon wax cilmi aan lahayn yay hawadooda ku baadiyaynayaan dadka. ina rabbaka rabbigaa nabi muxamedow huwa rabbigaa aclamu ay caalimun kii ogweeye bilmuctadiina kuwa xadgud. ina kaiiran min alkufaar almujaadiliina oo doodaya liyudilu naasa dadka inay baadiyeeyaan bay u doodayaan bitaxriimi alxalaal xalaashan la gowracay inay ka xaaraameeyaan wa taxliili alxaaraam xaaraamta baktigaana inay u xalaaleeyaan bigayri sharcin min allah iyagoon xagga ilaahay cilmi iyo sharci uga hayn bal bimujaradi alahwaa hawadooda oo keliya iyo washahawaa. ina rabbaka huwa aclamu ay caalimun bilmuctadiina almujaawiziina alxad kuwa xadgudbay buu ogya fi lictidaa oo fayuxiluluuna iyagu xalaalaynaya baktiga wayuxarimuuna xaaraamaynaya madbuuxada biduuni daliilin sharciyin iyagoon ku taagnayn min kitaabin aw sunna daliil kitaaba ama sunnaha nabiga iyagu haysan. fiihi waciidun shadiid wa tahdiidun akiid wadaruu daahira alism waa sidaa marka wixii magaca ilaahay lagu gowracay cuna wey kaan magaca ilaahay lagu gowracin ee magac kale lagu gowracay amaan cidinaba gowricin kaa la cuni maayo. wadaruu ka taga dadu daahira alismi dembiga kiisa muuqda ee daahirkaa ka taga wabaadinahu kiisa qarsoonna ka taga. in alladiina duulkii yagsibuuna kasbanaaya alisma dembiga sayujzawna waa la jasayn doonaa بما شيدي بلا جد زين دونا كانوا هاي يقترفون كوي كسر وذرو كتا قدروا ذرو اتركوا ظاهر الإذن من ذنب الكيسة موغرة وزينة موغة تصير وبادينه كقرصون الزينة قرصون صاحب صاحب كي اللي اتكالها دوال لارانا يتانا كتا إن الذين دولك يكسبون كسبنا أي الإذن من ذنب وقودوا منا أي الزينة أما قرصنا سيجزون وعلاق أبال مريضونا والعقاب دونا بما كانوا يقترفون يكتسبون وحي كسبنا يين إذمي آه فلقى جزين دون وصل حالكم مركب ذروي ظاهر الإثم وباطنة أترك المعاصي ظاهرها وباطنها وسرها وعلانيتها مجاهد بوح كفصرة هي المعصية في السر هي والعلانية سد بوح لظاهره الزنا مع البغايا والزنا هو قريها أفرطي مقررها يسائل الله تقو وباطن هنا الزنا مع الصدائق صاحب لا الزنيسية والأخدار إن الذين يكسبون الإثم ذنبك كوا كسبناي سيجزون ولقاء بالمريض ونا بما كانوا يقترفون وحي كسبناي سيلقون في الآخرة جزاء ما كانوا يكتسبون ولا تأكلوا في سنة من الوجه والعواتم والسود دين ولا تأكلوها عننا مسلمين سيدو عنتان وحرام مما مذبوحيها عننا لم يذكر أن لو حسن اسم الله مقع إلهي عليه دوشيس عند ذبحي وإنه كان مقع على لغو قوري عين مقع شيطان لغو قوري عين الله عنا لفسق وفاسق نمو إعلاد ربي والله قبح وإن الشياطين شياطينتنا ليوحون وحيكو وسواسين أيا ويكدوا ريانا يكوا رميا إلى أوليائهم صاحب دورا يوسواسين أيا وسواس يبينكم ريا ليجادلوكم سيئ شياطين إذنك إذن لدورا وإذنك وريما دار وإن أضعتموهم هدار أضيعان شياطين تاقاردع إلا سوبوا فيه هدار أضيعان إنكم إذنكم مسلمين إلا مشركون ما إذنان فيه مركة هدار أضيعان إياك أن لميتي وإن أضعتموهم إنكم إذنكم لمشركون باتي وحي مقع يكل اللي قوة ورعيبة اللي اسكفة وينية أنت دي كاسة اللي اسكفة وينية ولا تأكلوها عننا أيها المسلمون مما مذبوحيها عننا لم يذكر أن لغو حسن وهن لغو شيء اسم الله مقع إلهي عليه دوشيس لا تأكلوا أيها المؤمنون مما ذبح لغير الله وحن إلهي أهين بلوك دورا شيطان يبلي يصنم بلغو تعليمين أي أو ذكر اسم غير الله عليه أما مركي لقورا أي مقع عنك الله بلغو دورا كالذي يذبح للأوثان كصنم يذبح لغو دورا أي مقع يذبح دورا أي وإنه كما قع إلهي أن وحسن الله عنا لفصل وفاسق نمو وخروج عن داعة الله وبخت عنا حرام عنا إن الأكل منه لمعصية وخروج عن طاعة الله وإن الشياطين شياطين وشياطين تقالد إيه فرمها وسواس كأس كل راي ليوحون وحي أوحيون إياه إلى أوليائهم صاحب دورة يأوحيون إياه بعد ليغروب ليجادلوكم سيدين كأيدين لطورة إن الشياطين لا يوسوسون الى المشركين شيطان كبا مشركين تافكوا وحوطوا الى المشركين او اولياءهم صاحب الضر في الضلال لمجادله المؤمنين بالباطل وقوا اورنايا اتاكلون مما قتلت وكايدكم غور علينا وديشين معونيسا ولا تاكلون مما قتل الله كي لا يدي لنا عون ورواني منكم هي ساسي اورني يعني الميت تبين وجهه إلهي بايلي وإن أضعتموهم هذا هذا الإعلان قال هذا الصلاة هي شيطان وحي كل رأي إنكم يدنكم على مشركون باته المركب إن أضعتم هؤلاء المشركين في استحلال الحرام والحرام تبقتك حلال ستان وساعدتموهم على أباطيلهم بعد الكود أتكس عدان إنكم إذن مثلهم يا وكلات إنكم إذن مثلهم لأن من اتبع غير الله تعالى في دينه فقد أشرك به دينك إلهي وحان هين والدين شيطان ننك الراعي إلهي شرك بوية ومن حق ذي البصيرة أركتك أصاحب حقي سبحوية في دينه ألا يأكل إن نعن مما لم يذكر اسم الله عليه واصل أمركم حالك واصل ولا تأكلوها عننا مما نافكي أما مذبوحي لم يذكر أن لو حسن اسم الله عليه وإنه كان مقع على لغو قوري عنا لعنا لفسق وفاسق نمو وإن الشياطين شياطين ليوحون وحيكو وسواس إلى أوليائهم صاحب ضد قاربا ليجادلوكم قالوا سيئك المسلمين إذن لضوضا وإن أدعتموهم قالوا إذن لدوضا يسهدان أبيعدان يا شيطان كسوا وحيودين إنكم لمشركون بات أو من كان ميتا آياتني وآيات عجيب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هرت آياتا سبب النزول خاصة إليه سبب النزول خاصة إليه حمزة بن عبد المطلب ونبي أبيك أها إيا أبي جهل لماذا أصبح آياته إسكو قرب وطاه وأنا صببت حمزة كو إسلامي فالحق هنا سبب النزول كفير سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كفار قريش باجل لأبي طالب كفار قريش أنا سدري. سبب النزول عن ابن عباس أن أبا جهل يا رمى رسول الله بفرث أوس نبي قوي سجود سنبو أوس نبر ككسار أبي جهل حمين ونبي يقول حمين نبي قوي سجود سنبو هل در الله قالي أنت أوس كذي سوق على نبر ككسار أن أبا جهل بار رمى فقاني رسول الله بفقاني بفرث أوس وحمزة ونبي أديركي وإن عبد المطلب هنا لم يؤمن بعد ولي مركا مرهما إن إله ينري وقارسي بنكم مقايه صباح لا عربت الشلال كان يدقال أهل مجدين وقار كنو البيع هاينو قان سدي في الليب كيس انتو قاتب دورك كم مقايه نري بأو كعبادة كنت كان يأوص أمرك لقصة حمزة ملك يجد فأخبر حمزة الله ورحمه يقول لي يقول كذا ذلك واحد إن محمد بن عبد الله أبي جهل صدق وقال ما أرتمانت أوصبه درش كسر فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنسه وقال سيدي سوى كسر النقضي وبيده قوس قعنتنا قانس قوة فأقبل وقابل حمزة غلبانا سوى حناقسا يقابل أبا جهل حتى على درش إلى أقبح أبا جهل بالقوس قانسة بلدع درش أنت أقبح سيدو يلك أنا ذلك هو هيادو سأقوح قريسة وأصبرك وقصاري فقال أبو جهل بايل موسى نابي وعبادي وحو إلى أما ترى حمزة ويل كان ليا ذن أرك ما ترى ما جاء به وحو ليم سفه عقولنا عقل ياني وعيري وسب آلهتنا وحي إلهي رهين أنه وعاي وخالف آباءنا أبا يوغا أنه خلافي ويل كان دهدان أما أوس وحي أما لدك على مياد إلي ياد ويل كان قرن ماذا ينبو بابينا يا يدين تين قال حمزة يلي ومن أسفه منكم مريع إذا كده قصر تعبدون الحجارة يحيى العابد إيسان من دون الله الله إذن أبو رأيدين كان عابد إيسان بعد يحيى عابد إيسان تقول هذا كوين محيطة أشهد الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حمزة هل كسوق إسلام ومن أسفه منكم ورياء إذن كسفيزا تعبدون الحجارة يحيى العابد إيسان ليل النهار من دون الله أشهد الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فأنزل الله أو من كان ميتا فأحييناه آياته قصة عجيب كعبة إلى هذا وآياته حمزة قصة إسلام حمزة أبي جهل بانا لسبربر بقي مدكرا آياته عجيب كرا إلى هذا سورة الفاتحة ما أغرد هاواد أغرد سورة الفاتحة حروف ألف كاكو جيدة وكرن إلا تضبع حرف موي سورة الفاتحة اللي يهل حروف ألف كاكو تضبع حرف موي إنت كروي كرن تضبع حرف كم معنى تضبعي حرف كم معنى آياتنا كورتي وتضبعي بأي كجيرة وإن سوى قرطان وتضبعي هنا سوى صارتا اللي يرى تضبعي حرف الفاتحة كم معنى أول من كان ميتا بأي كجيرة تضبعي سوى صار هذا هو سوى الفاتحة هي آيات مركب آيات قصوين كعجيب كعليه وواي وحط الأهل أوامان شخصي كان أها مركي هو ميتا ميتها ومركون حمزة إسلام وفأحييناه أن نولينا بالهداية وبالإسلام أن كن نولينا وجعلنا له أن أيالنا نورا نور إيمانا أن أيالنا ويمشي به وكسعنا يفن الناس ذلك الحديثة كمن كافر ميول لمريه وأبي جهل مثاله سفاديس في الظلمات المبديال إنه كجراء النقطة أولي ومبدي كبحي ليس بخارج كي كبحي ما أهان منها ظلماتك مديالك ولي كبح مالي كذلك سلاسل مذبا زيين اللوغو قرحي للكافرين كوا قالضاء ما كانوا يعملون وهي عمل فليين بلوقف أو من كان ميتا فأحييناه وحمز كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها أنا وأبي جهل أبي جهل فالكواحد هذا أوامان مؤمن كان أها مركيه لميت ميتها مركون روح إيمان الله وميت معنوي وفأحييناه أن نولينا بالهداية والإيمان أن كنا ولي ميت وجعلنا له أنوية لنورا نور إيمان أنوية لنورك أو يمشي وكسعنا يبيه نورك في الناس ذاتك دحضر كمن كافر ميو لميديه مثله تلمان تيسا يصفاديس أيتها في الظلمات المبديال نكود أحدي ظلمة الكفر يا ظلمة الجهل يا ظلمة الجوي مبديال كانت تكود أحدي ليس بخارج كي كبح يماءها منها ظلماتك ولدي كبح عماي سيمودي أوجد ربو قبل يقول لي كذلك سدى سلم إذا زيين اللوغوق الحية للكافرين كوا كافرين تا وشيطان ينفعوق الحية ما كانوا يعملون وحي عمل فليان وشركة وبلايئة سأسأل اللوغوق الحية وسلامك لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبه المؤمن بالحي مؤمن كل شبه الروح نور الذي له نور يتصرف به كيفما سلك والكافرون بالمختبر وحكم كفيا في الظلمات المبديال المستقر فيها أو كسرية ليظهر الفرق بين الفريقين والمعنى أو من كان بمنزلة الميت أعمل بصيرة قلبك كائن دلاء كافرا ضالا أها وفأحيى الله قلبه بالإيمان ألا كن ولي وأنقذه ألا أككري من الضلالة بالقرآن ألا أكهن لي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نور أكسعنا يددك دحضي سأروي يلني جعلنا مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء أنؤي يلني كمن كافر ميول لمديها مثله مثل في سويها في الظلمات مبديال إنه كجر ليس بخارج منها مبديال كاكيك بحيانها كمن ميول لمديها هو يتخبط الكفكف في ظلمات الكفر هي والضلالة ظلمات الضلالة لا يعرف ما قرنا يا المنقدة ميل كنا بتجلني سما قرنا يا ولا المخلص ميل وكذا خالص نقدر ما قرنا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون سلام بقال هذا اللي يقول حيا وحي عمل فلا يعني حم سلام بقال اللي يقول وعي وصل عيادة سمك صبي وحولي عيادة ضم وكذلك سلاس وكلبان جعلنا أغيّلنا في كل قرية مجال الأركية تولى الأرك أكابر مجرميها أكابر تريبا وحنكية لمجرمين دنبيل يوأه ليمكروا سيع أمك هيان حقا حقا سيع أمك هيان ليمكروا سيع أمك هيان فيها قرية ويدين تإسره ارتاقا وما يمكرون مكي مايان إلا بأنفسهم نفتوضن بمكي ياسي كل عيا وما يسعرون منعوك إني نفتوضن مكي عيا وكذلك سدى سلم إذا جعلنا يلما في كل قرية مجالا لأركو أكابر مجرميها مجرمين تاليوا معنا كابر كيال ومجالا لأركو وحقال لماذا أهر سيدي كو دقالها لها كو سمعة ضئيو مجال ميشا كلها مجال موقالك كلها كو قبيلك كلها والنوع وإلهي سنة دي سبحانه قدر ارتمارك النبي الله صادره ضدك فقرة أهي دقالها يري ضدك عن مجالنا يساعي aan magaran xoog qabiil wax ku cunuliyo dadka aan sumcad iyo boqortooyo meesha ku lahayn iyo anbiyaada iska raacay kuwa ama dhaqaalaha leh ama meesha sumcad iyo boqortooyo ku lahaa xaqay ka hor imanay xaqay ka hor imanay iyagoo kursigooda ilaashanay wakadalika sida sallamiraba jacalna uga yeelnay fi kulli qaryatin qarya la arkaba akaabiga mujrimiha mujrimiinteedii umbaan akaabir iyo qabqablayow ka dhigin liyamkuru si ay u magheeyaan fiha qaryada way hadda isaga hortaagaan ay gaalimada ugu maamulaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay wama yamkuruuna maghii maayaan illa bi anfusihim naftooda mooy cid kale maghii maayaan wama yashuruuna ma ay uga inay naftooda un maghiyaan wakadalika jacalna akaabirada mafcuulkii lama mafcuul bay jacaladani qaadano akaabira mujrimiihaadaasaa mafcuulkii koobaad oo akaabirana waa mudaaf mujrimiihaana waa mudaaf ilayhi fii qaryatintuna waa mafcuulkii labaad oo soo hormaray وكذلك سلاس وكلبا جعلنا أغيّل في كل قرية قرية لأركو أكابر مجرميها مجرمين تهديما أكابر خيّل ليمكروا فيها قرية لأسي أمك يا كما جعلنا في مكة سنانيدها قبل يوغي مكة سانو قال إيا أغرقنا مدح ليمكروا فيها كذلك جعلنا في كل بلدة مجرميها بان من الأكابر يا والعظماء ليفسدوا فيها وما ينفرون مما كيان إلا بأنفسهم وما يشعرون من أوجع وما يدرون من أوجع أن وبال هذا المكر يحيق بهم يغرون كومي. وإذا جاءتهم آية وإذا وقته جاءتهم أتمات كوى قالضا آية آية مركة أتمات قرآن كمده قالوا وحي أولانا لن نؤمن الرمين ما إنه آية حتى نؤتى إلى نروكين مثل ما شيء أوكله أوتي الله كيني أولا سيي رسول الله رسول إلهي وحي رسول إلهي الله كيني أوكله إلى نروكين وأنك نروح يوضع نلالها الله وإلهي نلالها الله رمين ما إنه آية حتى نؤتى إلى نروكين ونلا سيي مثل ما أوتي وحي الله كيني أوكله رسول الله وأنك رسول الله نلقى نقوي ونلوح يوضع مثل وين كان الله إلهي با أعلم أق حيث بوس كي مكان كي بأقيا يجعل أويلة رسالته عند الرسول لماذا أصوب بطيء إستاهيشة يعني الرسول كان يقول إلهي بأق عند أن إستاهيلين أو إياك أو كلا إلهي بأق الله با أعلم أي عالم أق حيث مكان كي بأقيا يجعل رسالته أويلة سيصير وحا أصير دونا الذين أجرموا كوة دنبابي قال لماذا كوة دنبابي صغار دلنمو يا عصيب دور عند الله ألا أكثر يدلوك أغا إيمانو كعصيب دورا وعذاب شديد عذاب أدقب عصيب دورا وحكو عصيب دورا بما شيقي كانوا أها يمكرون كوي مكية حقي أي مكية يك دراد يدلو عذاب شديده عصيب دورا صغار يدلنم يحق راننا أي عصيب دورا وإذا وقت جاءتهم كفارة أي أتمات آياته أيد منزلوه قرآن مركة أتمات قالوا وحي أولنا يان لن نؤمن همين مين آيات حتى نؤتى إلى ما لوكينه مثل ما أوتي وحي لوكينه أوكال رسول الله الله إلهي با أعلم أي عالم أق حيث بوسكي يا مكان كيبو أقيهي يجعل أويلي رسالته نبي محمد با أصبته رسالة إلهي إلهي أقيه ماش أويلي أصبته سيصيب وحا أصيب دونا الذين أجرموا كوي دنبابي وقال لماذا كوي دنبابي صغار جلنمو صغار كوي إهانا يدلنمي حق الرب عند الله بك أصيب دونا وعذاب با أصيب دونا شديد وعلك بما كانوا يمكرون ما كنت أحد ما كنت ينتراد يصغار كي عذاب كأذك با وهليل دون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل الرسالة إذا جاءت هؤلاء المشركين حجة قاطعة وبرهان صادع على صدق محمد محمد هو شيخ يا آياتي أدلك الله يسامرك أتماته قالوا لن يصدق برسالتي مر مين إن محمد رسالة سيورني حتى نعطي من المعجزات مثل ما أعطيه رسول الله إلى ملصي إنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء ولو كانوا موقنين غير معاندين لاتبعوا رسول الله تعالى وروي أن أبا جهل قال أبي جهل باين زاحمنا وحن كعجريني بني عبد المناف هير كان النبي وكان شيء بني عبد المناف ليلى في شرف ما نكعجريني وحشرف الأيام نكلبوبين ومسكين زحمدين أنا يا هير كان حتى إذا سرنا مركانا هاني كفرسيه هاني فرصتها ارتمعي أنكلبدين مركانا قرني قالوا يجريهم يا عبد المناف منا النبي يوحى إليه أنا جوحى أنا جمد النبي لو وحيه شرف وقنا ونكو ترتمين ونكو كلا بدوي حتى إن من ما شكت إنه ينعرك أنا لا جوهرها والله لا نرضى به حالدا ولا نرى لك أهين ولا نتبعه أحدا نبي هي عبد المنافع ولا نراعي إلا أن يأتينا إنه أنا جن نولي ما أن يأتينا وحي أنا جن إنه من ما نوتي ما ذو وحي نولي ما دموي كما يأتيه منك عبد المنافع صلى أوتني فنزلت الآية أنا جن إحنا لا وحي ولا بولي كبيركم ايش وقال وإذا جاءتهم مركة اتماد كفارة آياته قالوا وحي أولانيان لن نؤمن الرمين ما إنه آياته حتى نؤتى إلى نلوكينه مثل ما أوتي وحي لوكينه أوكال رسول الله رسول الله جوابت ما حيثه الله با أعلم حيث مكان كيب أغيه يجعل رسالته أغيه فيصيب الذين كوي وحا أصيب دون أجر مدنبابي صغار دل نمو عند الله ألا أكتبه كأصيب ودلوك أغيما وعذاب شديد بأصيب دون عذاب أدك بما كانوا يمكرون مغري أي حق مغري أي سبب تيسا يدل بي عذابك بأو أصيب دون وصدا حالكم أنت صغار كيبا له الرئيسي وعذابك شديد كان له الرئيسي وآية إلهي وحوليه آيضا فمن شخصي يريد الله الله دوني أن يهديه إنه هنون يلنك الله دوني هنونك الله هي يشرح وهو الله واسع صدره الله بتيسرم الله واسع للإسلام يبقى واسع إلا الله بتمر واسع وإسلامي يبقى واسع واسع حقيقة. فمن يريد الله منك الله لطون أن يهديه إنه هنون يأول دونه يشرح صدره لم تسعون بواسعين للإسلام. ألم نشرح لك صدرك بأن نبي محمد لك رب تعلمي أنه واسعين وأنه واسعين يشرح صدره لم تسعون بواسعين يا للإسلام إسلام تقول لم بأجلي كرا يا لم تس قرآن كي يا حديث كي يا وحا لويح يدينك شيري يرمين يا قلبي جيسا كوة حرونة سيدة عكسي. ومن يريد منك الله لطونه أن يذله إنه بادي ينكو على لطونه والله لا أقدره يجعل صدره لابتي سأمو الله كذي ضيقا عليري حرجا وشدة ضيقة حرج هو عليري ومركو سيدة الرهاضي لابتي سأمو أطوعين هل آياته بقليني وهل حديث عبد الله شعب مورا نكور كي سيسو رقال كتب سيكون لعكا سالما ون أرانا أيو معاند ابن مية مورا نكور كي ربا إلهي كذي وبادي نوكو على لطونه. فمن أحدك ومن أحدك يريد الله أوضاني أن يذله إنه بادي أيو يجعل الله وحيالي صدره لابتيسا ضيقا عليلي حرجا وشديد ضيقا ألي أدس عليلي حقي وحكونا غنيا سدو حقه ألقيها كأنما يسعد إسرو كوريا في السماء روح بني آدم كان سماد أبا حديل لي ويكو أرقطا ومبعي كان حقا هما يقال وحكوطا سماد أبا حوكالي كأنما يسعد وإسرو كوريا في السماء سماد سماد أبا كوريا سلي أبا أرقطا يا حقا هما يقال أرقطا كذلك سداس وكلمه يجعل الله ألا أيالي الرئيس عذاب كيبو ييالي على الذين كوي دسردوا عذاب كييالي لا يؤمنون عن رميسنين تبسقوا عذاب. كذلك سداس صلى مذب يجعل الله ألا أيالي الرئيس عذاب على الذين لا يؤمنون كوي عن رميسنين وسداس إنك إلهي هنون رضو أن الله أبتس أمه من واسع كذب شكب إلهي وكأن فيه حق إلى الشيقة بوافمين أيها آيات الله كإيمان بأكر إنيسا حديث الله كإيمان بأكر إنيسا كو إلهي لضونا مقرم هاي سايي بعد النمانة لم تسمو إلهي كذلك يعمل ضيقة وآتو سعجيين وحرجة حتى إنو الرمية وحكونا قم سمد أدو لوكا سمدنا أمدو لك الروح بني آدم. فمن أحد يريد الله وألا لضونا أن يهديه إنو هنونيه يشرح الله وحو واسع صدره لابتيس للإسلام واسع من شاء الله هدايته قذف في قلبه نورا إيمان كما حكور هي قلبه يسع نور لغو تورا يا نور الإيمان فينفسح له لابتبا واسع نقر وينشرح ويبلارنا يسع واسع نقر وذلك علامة الهداية للإسلام إسلام نود إن لغوها نورية بيؤطى علامة عبد الله بن عباس باي معناه يوسع قلبه للتوحيد والإيمان قلبي يصير مد واسعة وإيمانك يتوحيد وجل كرام الله كذب. وحين سئل رسول الله مركي لويدي عن هذه الآية روح إلهي وقلب النور كأجري إلا أرتيس ألا واسعي على من الله قرت ملايه هاي ما مر جلي قال وحي لنبيه إذا دخل النور نورك مركو قالوا القلب قلب المؤمن إن فصح قلبي يبقى واسع نقر وانشرحه في السماء يا كالبحي قالوا وحي لهم فهل لك من أمارة إنه قلبي جيس واسع نقضى ونور قلبي ألا أقلي وح أمارة الله لو قرث ملي يعرف بها. قال وحي لصدها على ما لو قرم وحديث إيك الإنابة إلى دار الخلد إنه روح أنه دارت اللي هو واري وكل حصارت ما دارت والتجافي إنه كفى عن دار الغروب دارت اللي قوير إنه كفى على وأدوب والاستعداد إنه أدي يارقروب للموت قبل نزوله إنتو نكده صدح ذا على ما لو قرم يا روح إله إنه قلبي جيس نور قلي ومالك الله تيس واسع نقطي وإيمانك يحق أقلي وحا لغو قرمو على مضو أبو النبي الإنابة إلى دار الخلود دارت لغو واريو إن لغا دمانين إن لغا قبابين إن أرنقون آياتا إيا والتجافي إن كفو قانا عن دار الغرور دارت لغو كل قوين يا نفيا شيطان أيوه كل قوين يا أدونك إيا والاستعداد ديار قرو للموت كيري الديار إياه قبل نزوله موت كنتو نكود دقيم وموت أسي ديار قرو بي صدح لها على ما لغو قرم إياه إلهي إنو قلبك نور الإيمان أجلي ومالك الله تيسع واسع مغط الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول. ومن يريد نفو الله دون أن يذله إنو بعديه شقاوته وإذلاله الله دون يجعل صدره لابتيس أم كييري ضيقا عليلي حرجا آل أسي عليلي كأنما يسعد وإسوه كرايا أما فولايا في السماء السماء أوكر كأنما يحاول الصعود إلى السماء السماء إنه يحاول بدمه إلهي وحبه كذلك سيدة الصلاة مذبو يجعل الله ألا يلي دونا الرجس عذاب في يلي دونا على الذين لا يؤمنون كوان رمين إله مثل جعل صدر الكافر شديد الضيق كذلك يلقي الله العذاب والخذلان على الذين لا يؤمنون بآياته واي كتابك موي إشارة وهذا كتابك صراط ربك ربك جدك سيوي مستقيما حال ويهم توصف قل حقيقة فصلنا وان عطينا الآيات آياته وان عطينا آخرية دوما مصلحة دودة المامي آخرية دوما ملر دودنا كدقائي لقوم بانو عطينا قوم كو يذكرون وحصوصنا تذكر يفكر كو الله إيمان وهذا كتابك صراط ربك ربك جدك سيوي مستقيما حال ويهم توصف قل حقيقة فصلنا الآيات آياته القرآن كامان عطيني لقوم بانكو عطيني يذكرون يتذكرون وحصوصنا يؤوان سمي تذكى أردن القرآن كواللو عدهي قال يا مسلم بأه لكوكو انتفاعي أمبو وحطر إرهمي الراعي قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون بينا ووضحنا الآيات والبراهين لقوم يتدبرون بعقولهم كو عقل ولا وحكو في فيرنا يو وحتدبري كسامو عطيني وكو انتفاعي عطينتي لهم دار السلام عند ربي وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.